بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. طيب، نحن أخذنا أيها الأحبة في الدرس الماضي فيما يتعلق بتعريف الحديث الصحيح، في تعريف الحديث الصحيح وشرائطه، ووقفنا عند آخر شرط من شرائط الحديث الصحيح، أو تجاوزنا هذا إلى موضوع أول من صنف في الصحيح. فقلنا أن أول من صنف في الصحيح وجمعه هو الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري، ثم أعقبه الإمام مسلم رحمه الله في جمع صحيحه، وتحدثنا عن بعض ما يتعلق بهما. وبما أن المقال يتضح بالمثال، أحببنا أن نضرب بعض الأمثلة على تجمع شرائط الحديث الصحيح، وهي كثيرة جدا لكن محاولة للتطبيق العملي. طيب، نحن ذكرنا يا أحبة ما ذكره الإمام بيقوني بقوله: وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يعني شرائط خمسة. الأمثلة أيها الأحبة كثيرة طبعا، لكن نأخذ مثالا واحدا. الإمام سليمان ابن مهران المسمى الأعمش، الإمام المحدث الكبير، الذي لو كان فيكم ما جلس دقيقة واحدة، نعم، جلس بين أصحابه يحدثهم، كانت له مجالس أحاديث يحدث بها الناس. روى عن عبد الله ابن مرة الهمداني طبعا، وهذا من أحد كبار الأئمة التابعين، أحد كبار الأئمة التابعين. الأعمش روى عن عبد الله ابن مرة، وعبد الله ابن مرة روى عن ابن مسعود رضي الله عنه. الأعمش عن عبد الله بن مرة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إلا بإحدى ثلاث الحديث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. طيب، هذا حديث عظيم يترتب عليه سفك دماء، نعم، سفك دماء وأحكام كبرى، إذا لابد من النظر في إسناده لمعرفة صحته. ننظر ابتداء إلى الأعمش. نعم، الصحيح قلنا هو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. طيب، هل الأعمش سمع هذا الحديث من عبد الله بن مرة؟ نعم، لأنه جاء في لفظ حدثنا. وبالنظر إلى تاريخ وفاة الأعمش وتاريخ وفاة عبد الله بن مرة، نجد أنه من أصحابه ومن معاصريه، بل ومن ممن أخذ عنه الحديث، فسماعه منه مباشرة مقطوع به تماما، مقطوع به تماما. طيب، عبد الله بن مرة الهمداني هو من كبار الأئمة التابعين، وسمع من عبد الله بن مسعود، وسمع من عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، ونحن نقطع بسماعه وأخذه لهذا الحديث مباشرة من خلال معرفة تاريخ كل منهما. نعرف نقرأ في التاريخ: ابن مسعود كان من كبار أصحابه عبد الله بن مرة وأخذ عنه الحديث، وعبد الله بن مرة من كبار الأئمة التابعين ويقول حدثنا عبد الله بن مسعود، خلاص قطع. وعبد الله بن مسعود هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، من أصحابه ونقل عنه، بل هو من المكثرين من النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أول شرط وهو اتصال السند متحقق، الحمد لله خلصنا أول شرط. طيب، الشرط الثاني يعني هل هو منقطع مرسل؟ ما ظل، لا، كله سليم منه، متصل بالسند. نعم، ثم بعد ذلك قلنا عدالة الرواة، تقول هذا جزاك الله خير اشطب عليه من الآن. لما؟ مهب عدول. لو راجعتم كلام الأئمة مثلا كتب الجرح والتعديل، إحنا ما يأتي إلى الأعمش يقول مهب ثقة، يعني إذا قيل الثقة يعني هذا صحيح، لا يقولون إمام، إمام متقن، يعني من أئمة الرواية. مهب مسألة ثقة ولا عدل، لا هذا إذا قلت أن الأعمش ثقة هذا استنقاص من قدره، لا إمام كان يضبط روايته بالحرف. عبد الله بن مرة من كبار الأئمة التابعين، ولا إشكال لا جرح ولا يتعلق به أي غلط. عبد الله بن مسعود صحابي جليل. إذا عدالة الرواة ولا أحنا. طيب ضبط الرواة، نقول الضبط كما قلنا يا رحبة يعرف بالنظر في رواياته. الإمام الأعمش ممن يضبط روايته، عبد الله بن مرة ممن أيضا يضبط روايته. طيب هذا أول معرفة. طيب لا كيف نعرف أيضا نتحقق من ضبطه؟ ننظر إلى الروايات الأخرى لهذا الحديث، ننظر إلى الروايات الأخرى لهذا الحديث حتى نقارن بين رواية الأعمش. هل وافق الأعمش غيره من الرواة أو تفرد؟ هل وافق عبد الله؟ فوجدنا أن كل الروايات نفس النص، بذات النص جاء عن عائشة، جاء عن أبي هريرة، جاء عن عثمان بن عفان بسلسلة مختلفة تماما، وكلها نفس الحكم، لكن بعض لفظها مختلف. مثلا لا يحل دم مسلم إلا بثلاث: زنا بعد إحصان، نعم بنفس نعم كفر بعد زنا بعد إحصان، ونفس بنفس، وكفر بعد إيمان. نفس المعنى ونفس الحكم تماما. إذن نعرف أن الأئمة وهؤلاء الرواة ضبطوا روايتهم. طيب اتصال السند على الضبط وعدم الشذوذ والعلة. عدم الشذوذ والعلة لم يبن عند أهل العلم رحمهم الله علة في هذا السند، بل كلهم أجمعوا على صحته. هذا من ناحية السند. من ناحية المتن، والله زنا بعد إحصان، نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يوافق حكما إسلاميا صريحا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الثيب بالثيب جلد مئة والرجم. والله إذن يوافق فعلا، قتل الزنا موجود في الشرع، ما في ما يخالفه. نعم وكذلك الأحكام الواردة في هذا الباب وهم مجمع عليه. والله تارك لدينه المرتد من بدل دينه فاقتلوه. إذن حكم الشرع بالأحكام الأخرى كلها موافقة لهذا الحديث، ما في ما يعارضها. كذلك قوله نعم النفس بالنفس، الله عز وجل حكم في كتابه أن النفس كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. ثم إنه موافق، عثمان بن عفان روى نفس الحديث، عائشة روت نفس الحديث، أبو هريرة روى نفس الحديث. إذن هو ليس شاذا ولا معللا ولا معارضا لما هو مثله. إذن هذا الحديث نعم صحيح، ولهذا هو صحيح بإجماع المحدثين، ولهذا أدرجه البخاري ومسلم في صحيحين، فيقال رواه البخاري ومسلم. يعني البخاري ومسلم ما يخرجون إلا أمثال هذه الأحاديث والتي جاءت بهذه الطريقة. نعم هذا حديث صحيح. طيب وهذه مسألة اكتبوا وحكمه، المسألة الثانية وحكم الحديث الصحيح. هذه المسألة التي تليها، نحن قلنا كم مسألة كتبنا؟ المسألة الرابعة حكم الحديث الصحيح. أي سنة على هذا، لكن لأن هذا متعلق به. وحكمه وجوب العمل به بإجماع أهل الحديث، وجوب العمل بالحديث الصحيح بإجماع أهل الحديث ومن يعتد به من الأصوليين والفقهاء، ومن يعتد به من الأصوليين والفقهاء فهو حجة من حجج الشرع، فهو حجة من حجج الشرع، لا يسع المسلم ترك العمل به، لا يسع المسلم ترك العمل به. الأشاعرة والمعتزلة. نعم، لهذا نحن قلنا من يعتد به، من يعتد به. إذن إذا ثبت عندك حديث صحيح وجب العمل به بإجماع، ولهذا هذا الحديث يجب أن نعمل به بإجماع أهل الإسلام، فنقتل الزاني بعد إحصانه، ونقتل من قتل نفسا بغير حق، ونقتل التارك لدينه المرتد عنه. لماذا؟ لأن هذا الحديث ماذا؟ صحيح، فيجب العمل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. طيب، ذكرنا أيها الأحبة حقيقة، يعني تذكر بعض الأخوة سألني عن، ذكرنا مثلا مثال، اكتب أيضا مثال على الشذوذ والإعلال، مثال على الشذوذ والإعلال والإعلال. نعم، ما رواه أهل السنن، عن محمد بن عوف، هذا محمد بن عوف أحد الثقات، روى عن علي بن عياش أحد أيضا الأئمة الثقات، محمد بن عوف عن علي بن عياش، عن محمد ابن المنكدر، أحد الأئمة التابعين، عن ثقة قلت الأئمة، عن جابر ابن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن محمد بن المنكدر، نعم، عن جابر بن عبد الله. وهو حديث الحديث الذي أوردناه البارحة، وهو إذا سمعت المؤذن فقولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد. طيب، اتصال سند، كل راو أخذ عن شيخه مباشرة، الحمد لله. عدالة الرواة، كلهم عدول وصالحون. الضبط، كلهم أئمة يضبطون رواياتهم وأحاديثهم، لكن بقي من غير شذوذ ولا علم. نعم، نأتي إلى جابر بن عبد الله، صحابي ووافقه كثير من الصحابة، محمد بن كدير أيضا وافقه، علي ما في إشكال. نأتي عند محمد بن عوف، قال العلماء هنا في مشكلة. ما هي المشكلة؟ قالوا أن محمد بن عوف من في طبقته أو ممن أخذ عن علي بن عياش؟ قالوا أئمة كبار مثل أحمد بن حنبل، يعني صديق لمحمد بن عوف، أخذ الحديث عن علي بن عياش، يعني أحمد بن حنبل من أحد أصحاب ابن عياش. البخاري، علي بن المديني، والنجوم، كلهم وعشرة من أمثالهم، نعم، كلهم رووا هذا الحديث بغير هذه الزيادة، كلهم رووا هذا الحديث بغير هذه الزيادة من أجله قال العلماء أن هذه الزيادة شاذة. هم رووه عن علي بن عياش صح؟ هم رووه عن علي بن عياش، شارك محمد بن عوف في روايته عن علي بن عياش، ولم يرووا عشرة وكبار وحفاظ ولا يقارن بهم محمد بن عوف، وكلهم لم يرووه هذه الزيادة. فلا يأتينا رجل نعم يريدها في غير موردها كما عليه أكثر الناس من المعاصرين فيقول والله أليس محمد بن عوف ثقة، إذا زيادة الثقة مقبولة. هكذا تقعيد يعني سهل جدا، نعم ثقة وزيادة ثقة مقبولة، السلام عليكم انتهينا. لا أبدا، ما يمكن هذا أن يكون في عند أهل الشان وعند أهل النظر. فبالتالي نحن حكمنا على هذه الزيادة بالشذوذ، وإن حكم عليها أكثر المعاصرين لأنها حسنة. زيادة في الحديث هذا ما تطلب يعني من أنها يعني يزول الحديث الآخر؟ لا، هنا أهل العلم رحمهم الله قالوا كما قال عبد الرحمن الرواة الحفاظ ثلاثة، حافظ متقن لحفظه، وحافظ يخطئ ويغلب على حديثه الصحة فلا يترك حديثه، وحافظ أكثر حديثه خطأ فيضرب عليه. محمد بن عوف ما وجد حديث حديثين، هذا يعني تجده عند سفيان الثوري، تجده عند شعبة، فهذا أمر يعني وارد يعني. لكن كيف نحن نعرف هل يزول بمقارنته بروايات أخرى؟ لاحظ نحن لما قارنا هذه الحديث جاء في أكثر من 10 طرق، الحديث ما يأتي من طريق واحد، إذا جاء من طريق واحد يسمى غريب، وهنا يقف العلماء يفحصون ينظرون، لكن في الغالب الحديث تأتي من عدة طرق. نحن نأخذ الطريق الأول ونقارنه بالطرق الأخرى حتى نستخلص إن كان فيه علة. طيب نعم. البخاري أخذ من علي المديني ولا هو يا مصطفى؟ لا، أخذ من بعض شيوخ علي بن المديني. هو نفس علي المديني أخذ؟ وأخذ من علي بن المديني نعم، لأن علي بن المديني أكبر منه. لكن هذا كنت سبحان الله سأقول يعني. لهذا الإمام البخاري أخرج هذا الحديث في صحيحه لكن بغير زيادة إنك لا تخلف الميعاد، بغير زيادة إنك لا تخلف الميعاد. طيب، هناك أيها الحبة، كنت البارحة أقرأ في كتاب معرفة علوم الحديث الحاكم، فوقفت يعني ذكرت هذا الخبر، وهو خبر عجيب يدل على عمق علم الأئمة في علل الحديث. نعم، في علل الحديث. هو حقيقة أمثلة كثيرة جدا، لكن أحببت أن أريد هذا المثال لأن فيه قصة طريفة، وهي خبر أورده الإمام الحاكم أبو عبد الله في معرفة علوم الحديث، الذي أشرنا إلى أنه ثاني مصنف في علوم الحديث. هذا الحديث أيها الحبة طبعا رواه أهل السنن أو بعض أهل السنن من طريق موسى ابن عقبة، أحد الثقات من الرواة، عن سهيل بن أبي صالح. نعم، من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. موسى بن عقبة روى عن سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح رواه عن أبيه، من هو أبوه؟ أبو صالح، عن أبي هريرة. طبعا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، هذا من طبق من هذا السند من مراتب الصحة. موسى بن عقبة روى عن سهيل، موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس في مجلس ثم قال قبل أن يقوم منهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، نعم كفر الله بها ما خطايا، أو في رواية ما كان منه من غلط في مجلسه ذاك. الإمام مسلم رحمه الله يعني كان يروي هذا الحديث، طبعا لم يروي في صحيحه بس كان يحدث به في مجلس، فقيل له إن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري يعله. قال الله أكبر، كيف عله؟ حديث صحيح وثقات وكلهم والمتصل السند. قالوا لا، راجعه. ذهب الإمام مسلم رحمه الله، دخل على البخاري كان الإمام البخاري في مسجد، فدخل عليه ومباشرة قبل جبينه وقال: يا أستاذ الأستاذين، ويا سيد المحدثين، ويا طبيب الحديث في علله، دعني أقبل قدمك. هكذا قال الإمام مسلم: واكشف لي عن علة هذا الحديث. نعم، لأنه يعني الأئمة كلهم يروونه، البخاري فقط هو الذي قال لا، الحديث فيه علة. طبعا هو لو أتيكم بأخبار البخاري فعلا يعني عنده يستدرك علل على كثير من الأحاديث. فقال: فسري يا يعني لاحظ، يا أستاذ الأستاذين، ويا سيد المحدثين، وطبيب الحديث في علله. فقال الإمام البخاري: هذا حديث مليح. مليح، نعم، يعني جيد في ظاهره، حديث مليح، نعم، لم أسمع به مثله، يعني لأول مرة أسمع بهذا الحديث، يعني في معناه، ولا ما في أحاديث توافقه. نعم، بدأ الإمام البخاري الآن يفسر لمسلم ما علة هذا الحديث. قال: علته أن موسى، هذا موسى ماذا؟ رانا رجعت على أسفل. موسى قلنا ابن عقبة عن صهيب ابن أبي صالح. جيد، موسى بن عقبة من كبار الرواة، وأخذ عن صهيب بن صالح وهو قرينه معاصره، فبالتالي العلماء ماذا قالوا؟ قالوا خلاص روى عنه، لأنه عصريه وفي زمنه، يعني هذا مات 139، هذا مات 141، يعني ما أكبر من، مات قبله بسنتين فقط. ما سمع عنه، ما سمع عنه، هو المعروف أنه أخذ عنه، المعروف أنه أخذ منه، ولهذا أخذ عنه الأئمة. لكن يقول الآن الحاكم، نعم، الإمام البخاري ماذا قال؟ قال: هذا هنا حصل خطأ دقيق جدا، وهو أن موسى، الذين قالوا موسى بن عقبة والذي سمع، نعم، الإمام البخاري قال: حدثني أنا شيخي موسى بن إسماعيل ابن إسماعيل عن وهيب. طيب، موسى بن إسماعيل ما في مشكلة، عن وهيب، وهيب هذا صديق أو قرين موسى بن عقبة، عن وهيب. في وهيب سمع من صهيب، وهو أحد أخص تلامذته، وموسى بن عقبة سمع لكنه لم يأخذ هذا الحديث بذاته. وهيب لم يأخذ، نعم، لا موسى بن عقبة. فقال وهيب: حدثني سهيل، لأن وهيب في طبقة موسى، قال: حدثني سهيل ابن أبي صالح، ابن أبي صالح عن عون بن عبد الله. أوه، هنا في زيادة، هذاك عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عن النبي، هنا عن عون بن عبد الله أنه قال. من الذي قال؟ عون بن عبد الله. من جلس في مجلس فقال قال قبل أن يقوم منه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يقول: فموسى بن عقبة، نعم، وموسى بن عقبة لم يضبط روايته هذه. لماذا؟ لأن هذه يسمونها الجادة، دائما في الغالب إذا جاء سهيل بن أبي صالح يكون هكذا: سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، هذه معروفة جاءت بها أحاديث كثيرة. فموسى بن عقبة سلك الجادة وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وهيب قال: لا، خالف الجادة، ودائما الذي يخالف الجادة يدل على ضبطه. قال وهيب: لا، وهو أضبط، قال: أن الذي رواه لنا سهيل، وسهيل رواه عن عون من قوله، رواه عن عون من قوله، فرواية وهيب أولى من رواية موسى. وموسى على أنه ثقة، لكنه سبق أنه أخطأ عن الزهري بعد، يعني كان أخطأ في بعض الروايات على الزهري، هو ثقة لكن أخطأ. قال فبالتالي من البخاري فالحديث صحيح عن وهيب عن سهيل بن أبي صالح عن عون بن عبد الله أنه قال. قال لا من التابعين، وهكذا أثار كثير من التابعين. لا لا أنه قال هذا الكلام. نعم نعم التابعين هكذا، يعني بعض التابعين يأتي بمثل الحسن البصري، لو تجد مرسلات الحسن البصري تجده من قال كذا، يعني هو قد يروي أحاديث لكنه لا يأتي بأسانيدها مرسلة. نعم فقال هذه علته، يعني الإمام بخاري حديث غير صحيح، قال حديث غير صحيح، غير صحيح. الآن أي في علة دقيقة جدا. لا ولو أتيكم بحديث بخاري يعني لا ايش شو الحديث الثاني شيخ. اي حديث رواه حديث صحيح، هذا كلهم ثقات لكن انه من قول عون بن عبد الله لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. انا طيب هنا الحديث هو علته في نسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم. ها اين لهذا لاحظ قال هنا يقول ابو عبد الله الحاكم معنا يا شباب هذا حديث من تأمله لم يشك أنه من شرط الصحيح، معنى يكون وله علة فاحشة. ثم ذكر بإسناده أن مسلما جاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبل بين عينيه وقال دعني حتى أقبل رجلك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. فذكر الحديث بإسناد البخاري فقال محمد بن إسماعيل البخاري هذا حديث مليح ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا. إذن هذا أولا يحتاج توقف. إلا أنه معلول، حدثنا به موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله قال محمد يعني البخاري هذا أولى، فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل. جاءك هنا البخاري قال موسى بن عقبة، نعم هو معاصر لسهيل بن أبي صالح وقريب منه وأهل الحديث أكثرهم، هذا يكفي في اتصال السند. البخاري يقول لا، لكني عندي ما يثبت أن موسى لم يسمع من سهيل، عندي ما يثبت أن موسى لم يسمع من سهيل. لهذا لاحظ نحن لما قلنا لكم أيها الأحبة في بداية الأمر أن هذا الأمر منقطع بذهاب المتقدمين، لأن عندهم هم نفسهم روايات وعندهم خط نسخ وعندهم كتب ليست موجودة هي. فأنا مش دراني أن موسى بن عقبة هو، وأنا حين أقرأ التاريخ أجدهم متعاصرين وأخذ منه بعض العلم. طيب ما الذي عرفني أنه في هذه الرواية لم يأخذ منه؟ ما يمكن أن أعرف، لكن الذين أخذوا عنهم وباشروا وعانوا هذا العلم يعرفون، لأنهم عاشروهم وعرفوا منهم وسمعوا، فهو علم مبني على السماع والرواية. قد انقطع السماع والرواية فانقطع هذا العلم، لكن فائدته إذا ما اختلف المتقدمون. إذا كانت عندك أنت قواعد ترجيح وتعرف أنت تستطيع أنك ترجح فيما تستطيع ترجيحه، يعني بين حتى المتقدمين قد يختلفون يعني في بعض تصحيح الحديث وتضعيفه، أنك أيضا تستفيد فيما إذا أن تقرأ كتب المتقدمين حتى تعرف إعلالهم من الحديث، تعرف من خلال مصطلحاتهم التي تعلمتها وطرقهم في علال الحديث. فهذا حديث ضعيف. طبعا خالف في هذا بعض العلماء، منهم من صحح هذا الحديث ومنهم وعلى رأسهم البخاري ضعفه، وحقيقة تضعيفه هو الأضر، لكن بما أنه من فضائل الأعمال من فضائل الأعمال فتعلمون أنتم أهل العلم رحمه الله قد يتساهلون في روايته والعمل به في روايته والعمل به، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى تصحيحه. شيخ في الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم من رجل يقول اللهم اقسم لنا بحسبك ما يكون بيننا وبين معصيك من طاعتك ما تبلغنا من جنتك. جاء هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه. صحيح هذا؟ والله لا أذكر حقيقة درجته، لا أذكر درجته. طيب أضرب لكم مثل أيها الأحبة فيما اختلف فيه المتقدمون والمعاصرون أيضا، الذي يبين لكم مدى مخالفة المناهج المتأخرة على المتقدمة. طيب، وهو أيضا له علة، له أثر فقهي، هذا له أثر فقهي. روى أهل السنن، روى أهل السنن عن أبي إسحاق السبيعي أحد الأئمة الكبار، عن الأسود ابن يزيد، عن الأسود ابن يزيد أحد التابعين، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام جنبا من غير أن يمس ماء، يمس ماء من غير أن يمس ماء. هنا المعاصرين بل والمتأخرين من أهل الحديث كلهم على صحة هذا الحديث، كلهم راجع أي كتاب، المتأخرين والمعاصرين كلهم يذهبون إلى صحة هذا الحديث. لماذا؟ من الذي رواه؟ إمام عن تابعي كبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كان، وبالتالي ذهب بعض الفقهاء بناء على هذا الحديث إلى أنه يجوز، نعم، أنه من غير أن يمس ماء وهو جنوب، وهو جنوب. بينما المتقدمين، نعم، بينما المتقدمين يرون كلهم أن هذا الحديث باطل، كلهم بلا استثناء. ولهذا الإمام مسلم رحمه الله أورد في كتاب له اسمه التمييز، هذا كتاب في العلل الإمام مسلم، أجعل هذا الحديث ثاني من الحديث المعلق. قال لماذا؟ قال روى إبراهيم النخعي، هذا السبب يعني؟ إيه، هذا منكون في كتاب تمييز، نعم، تمييز إبراهيم النخعي، نعم، عن الأسود بن يزيد النخعي، يعني هو من أصحابه، هو من أصحابه وأقاربه، وإبراهيم من كبار الأئمة الفقهاء، وكذلك رواه غير إبراهيم، رواه غير إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام جنبا بعد أن يتوضأ، بعد أن يتوضأ. وجاء في رواية من غير أن يمس ماء الغسل، من غير أن يمس ماء الغسل. لاحظوا أيها الأحبة، يعني كيف انقلب الحديث رأسا، انقلب الحديث تماما، الإسناد ظاهره الصحة والسلامة. نحن قلنا عن علة قادح خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة. طيب أيهما صح؟ قلنا أن إبراهيم النخعي من أصحاب الأسود، ملازمين أصلا دائما معه، ما يتركهم، وأكثر الرواة على رواية إبراهيم النخعي، وخالف أبو إسحاق السبيعي. ثانيا، هذا الحديث هو الموافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما سأله عمر يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب. إذن توافق حديث عمر، لاحظ أيضا حديث آخر مستقل بحديث إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة، بينما هذا حديث مخالف تماما، ولهذا أجمع المتقدمون على ضعفه مع أن المتأخرون، نعم، أجمعوا على صحته. ولهذا ضعف هذا الحديث من؟ الإمام أحمد بن حنبل، علي بن المديني، الإمام البخاري، الإمام الترمذي، كل الأئمة كلهم، الدهرقطني وغيره، نعم، ولكن أصحاب أو غير أهل هذا الشأن أوردوها في غير موردها، أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. هذا أيضا من أحاديث العلل. هذا هو العلم الذي فيه صعوبة، وهو علم العلل، هو علم العلل. نعم تفضل. هل في أن خالف لا مو بس بهذا التصوير، لا هو الرواية، هو أخطأ في روايته، نقلها بمعناها أبو إسحاق السبيعي، نقلها بمعنى فهمه من أن النبي ينام من غير أن يمس ماء. نعم جاء أصحاب الرواة حقيقي قال نعم ينام، نفس الحديث ينام نعم بعد أن يتوضأ، وفي لفظ من غير أن يمس ماء الغسل، فلعل أبو إسحاق رواه بمعنى هو فهمه من غير أن يمس ماء هكذا، فيجوز الإنسان أن ينام وهو جنوب، ولكن الصحيح أنه إما محرم أن ينام الإنسان وهو جنوب، أو مكروه كراهة شديدة، أو مكروه كراهة شديدة. بس حديث الشقة الثانية نعم صحيح مسلم، نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب. شيخ مبراهيم طعي والأسود من بغداد، من العراق، من الكوفة. نعم طيب ننتقل إلى المسألة الخامسة. حديث في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر، إسناد جيد. طيب يا شيخنا نفتح درس العلل هنا الله يجزاك خير. طيب المسألة ماذا قلنا؟ الخامسة، الكلام على مستدرك الحاكمي وصحيح ابن خزيمة وابن حبان. الكلام على مستدرك الحاكم وصحيح ابن خزيمة وابن حبان. نحن ذكرنا أيها الأحبة الكتب أو المصنفات التي أرادت أن تجمع الأحاديث الصحيحة، فقلنا أنه في صحيح الإمام البخاري في صحيح مسلم. طيب هناك كتب التزم أصحابها إخراج ما صح من الحديث، كصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة، وهذا تجدونه كثيرا، رواه ابن حبان رواه ابن خزيمة، وكذلك مستدرك الإمام الحاكم. فنبدأ بالحاكم. فأما مستدرك الحاكمي فهو كتاب ضخم في الحديث، كتاب ضخم في الحديث، ذكر فيه مؤلفه يعني الحاكم الأحاديث التي على شرط البخاري ومسلم في نظره، التي هي على شرط البخاري ومسلم في نظره. الحاكم يا إخوة ماذا قال؟ قال لما جاء نظر إلى البخاري ومسلم قال البخاري ومسلم أخرجوا أصح الصحيح. طيب ولم يستوعبوا تلك الأحاديث الصحيحة، سأستدرك سآتي بأحاديث من شرطهما، نعم حتى نحاول أن نجمع الأحاديث الصحيحة من شرطهما مما لم يخرجوا. طيب ما هو شرطهما يا الإمام الحاكم؟ قال والله أنا بعد النظر والتتبع والاستقراء شرطهما هو هي الأسانيد التي رووها الموجودة في كتبهم، الرجال الرواة الموجودين في كتب الصحيحين أبحث عن أحاديثهم. الإمام البخاري يخرج سلاسل، والله هذه السلسلة رويت في البخاري سلسلة السند. طيب هذه السلسلة يقول حاكم لهم أيضا عدة أحاديث مين موجودة في الصحيح، البخاري أخرج من هذه السلسلة بعض الأحاديث. نعم يعني عدة سلاسل عندها مثلا 100 حديث، البخاري أخذ هذه السلسلة وأخرج منها 20 حديث، الإمام الحاكم يقول سآتي بالبقية. قال وهذا هو الذي على شرط البخاري ومسلم، فيقول تجدون الكلام صحيح على شرط البخاري ومسلم، صحيح على شرط البخاري ومسلم، لكنه رحمه الله لم يوفق، لم يوفق. نعم فقد حوى كتابه الضعيفات والموضوعات وقل فيه الصحيح، أقل ما فيه الصحيح رحمه الله رحمة واسعة. الإمام الحاكم لا هو في نهاية القرن الخامس، لكن لا أذكره هو بالضبط. وكان رحمه الله متساهل في تصحيحه، فإذا قيل صححه الحاكم نعم فهذا يعني لا تعتمد عليه اعتمادا، لأنه كثيرا ما يصحح الأحاديث الضعيفة، كثيرا ما يصحح الأحاديث الضعيفة، ولهذا مستدركه كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله لا يعتمد عليه في تصحيح، وأيضا في إدخال الحديث في كتابه ما يعتمد على الإمام الحاكم، مع أنه إمام من أئمة هذا الحديث، لكنه ما شدد في كتابه أو ما أخذ الأمر بقوة، فبالتالي تساهل في تصحيح بعض الحديث الضعيفة. أما صحيح ابن حبان، أما صحيح ابن حبان رحمه الله فقد صنف كتابه وأسماه التقاسيم والأنواع، التقاسيم والأنواع، وهو كتاب كبير عظيم، وتصحيحه يعني تصحيح ابن حبان يعني يا أخوه إذا ابن حبان كل حديث أورده في كتابه يعني أنه يصححه، ابن حبان إمام، فإذا أورد حديث فتقول في هذا الكتاب تقول صححه ابن حبان، مو شرط أن يقول ابن حبان هذا الحديث صحيح، لا مجرد إدخاله في الكتاب يعني أنه يصحح، ومع ذلك فتصحيحه أيضا فيه تساهل أقل من الحاكم. أقل من الحاكم يعني يستأنس به لكن ما يعتمد عليه، ما يعتمد يستأنس به لكن ما يعتمد عليه. أما صحيح ابن خزيمة، صحيح الإمام الأئمة أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله، فهو أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان، فأعلى مرتبة، وتصحيحه معتبر، وإن كان دون غيره من الأئمة، وإن كان دون غيره من الأئمة. صحيح ابن خزيمة. أي يعني الإمام ابن خزيمة كما يسمى إمام الأئمة رحمه الله، وهو أحد كبار أهل السنة وأئمتهم، بل إنه عد المجدد في القرن الثالث رحمه الله رحمه واسع. كتابه بالنسبة مقارنة تصحيحه مقارنة بالبخاري مسلم الترمذي لا هو دونهم، لكنه فوق مرتبة ابن حبان والحاكم، فحقيقة يعني تصحيحه معتبر خاصة في الأحاديث التي لم يرد فيها على الأئمة السابقين كلام، إذا جاء ابن حبان بن خزيمة فصححه فأيضا هذا استأنس به واعتبر به. مسألة أخرى، إذا قال العلماء متفق عليه، أي نعم هذه المسألة السادسة، فمرادهم ما رواه البخاري ومسلم في كتابيهما، ما رواه البخاري ومسلم في كتابيهما. طبعا أبو حفص سنة 405 الإمام الحاكم متوفي، 405 في أول القرن الخامس. إذا قيل حديث متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وكذلك رواه الشيخان يعني البخاري ومسلم، يعني البخاري ومسلم. أبو الحارث تقدم مسلم على البخاري يعني نصرة لمذهب أهل المغرب. نعم سمعت عن هذا. وبعضهم فرق بأن المتفق عليه ما اتفقوا على روايته بنصه، ما اتفقوا على روايته بنصه، فإن كان في النص تغاير قالوا رواه البخاري ومسلم أو رواه الشيخان. ما رواه في كتابيهما بنصه، يعني بنص واحد، ما في أي تغاير في السند ولا في المتن. لكن حقيقة هذا لم يلتزم به، والأمر لا مشاحات فيه، يعني تقول متفق عليه، يعني اتفقوا على إخراجه في كتابيهما سواء وافق النص أو لم يوافقه. طيب نقتص إن شاء الله على هذا، فقل الله وإياكم في الرسالة.